وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 22 من دروس العقيدة، وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوعات دقيقة، منها هل للجن تأثير في أجسام الإنس، وهل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا غيبية، وهل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم. كما قلت لكم من قبل أيها الإخوة الأكارم، هناك مجموعة من العقائد يجب أن يعلمها المسلم بالضرورة، لأنه إذا جهلها انحرفت عقيدته، وإذا انحرفت عقيدته انحرف سلوكه، وإذا انحرف سلوكه شقي في الدنيا والآخرة. فمعرفة بعض العقائد التي نص عليها علماء الأصول فرض واجب على كل مسلم. هناك معلومات معرفتها تعد فرض كفاية، التبحر مثلا في علم المواريث هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن معرفة الإيمان بالله تحقيقا، والإيمان بأسمائه الحسنى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالجن، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان بالقضاء والقدر، هذه عقائد يجب أن تعلم بالضرورة، وهي فرض عين على كل مسلم. توضيح دقيق، لو أن إنسانا اشترى سيارة، يجب أن يعرف أنه إذا تألق الضوء الأحمر في لوحة العداد لا بد من أن يقف فورا ليضيف زيتا إلى المحرك، وإلا يحترق المحرك. هذه معلومات يجب أن يعرفها كل من يقود سيارة، لكن نوع الخلائط التي استخدمت في صناعة المحرك هذه ليست لكل من يركب السيارة، هذه للذين يتخصصون في صناعة السيارات. فهناك علوم يجب أن يعلمها كل إنسان مسلم، ولا عذر له في جهلها، وإذا جهلها زاغت عقيدته، فانحرف سلوكه، فشقي في الدنيا والآخرة. إذن موضوع الجن من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة، لأنك إذا توهمت أن هذا فلان يعرف الغيب، وأن هذا الشيخ مثلا يطلع على ما سيكون، وأنه قال لك افعل كذا وكذا، إنك تمشي في متاهات لا أساس لها من الصحة. فالسؤال اليوم، مدى علاقة الجن بالإنس؟ أولا، إن يكن لخبثاء الجن، مر معنا من قبل أن من الجن من هم مؤمنون ومنهم من هم كافرون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. إن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الجسمي على أحد من الإنس، فإنما يؤثرون على من يستكين بأوهامه وتخيلاته بسلطانهم، لا يستطيعون أن يؤثروا على أحد إلا إذا استكان لهم وخضع لهم واتبعهم واعتقد بهم وأشركهم مع الله عز وجل. هذا الذي يفعل ذلك يتحمل تأثيرات الجن. فكل من يستكين بأوهامه لهم، كل من يتخيل أنهم بيدهم نفعه أو ضره، كل من يخضع لسلطانهم من ذكر أو أنثى يتعرض لمسهم وتخبطاتهم، باستعاذته بهم والتماسه نفعهم أو استخدامهم للإضرار بأعدائه من إخوانه من الإنس. هذه الحالات محددة. من أراد أن يستخدم الجن ليضر بهم إخوانه من الإنس، أو من التمس النفع عندهم، أو من استعاذ بهم، أو من خضع لسلطانهم، أو من اعتقد بهم، أو من استكان بأوهامه لهم، هذا الإنسان بالذات يدفع ثمن جهله وثمن شركه وثمن ضلاله، إذن قد يتعرضون له بالأذى. فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من همزات الشياطين، هكذا علمنا النبي، ومن حضورهم. ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون فإنها لن تضره. يعني إذا واحد وجد ابنه في الليل بكى بكاء شديدا فجأة فليستعذ بالله من همزات الشياطين. هذا هو السلاح الفعال، هذا هو السلاح المجدي. ومنه ما رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح عن زيد بن الأرقم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش، يعني مكان قضاء الحاجات، محتضرة، أي يحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث. فالفكرة الأولى أن الشياطين ليس لهم سلطان على الإنسان إلا إذا اعتقد بهم الإنسان أو أشركهم مع الله، خضع لسلطانهم، توهم أنهم ينفعونه أو يضرونه، ابتغى النفع عندهم، استعاذ بهم، التجأ بهم، أراد أن يكيد لإخوانه من الإنس عن طريقهم. إذا فعل هذا مسه شرهم ومسته همزاتهم ودفع ثمن شركه وبغيه وعدوانه غاليا. الآن السؤال المهم: هل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا؟ أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهان، بالمناسبة لا يمكن لإنسان يتعاون مع الجن إلا أن يكون كافرا، هذا قول واحد، لأن من أدق تعريفات الساحر هو الذي يتصل بالجن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. فأي اتصال بين الجن وبين الإنس هذا اتصال هدفه إضلال البشر، ولو تزي هذا الذي يتصل بالجن بألف زي وزي، لو كان له زي ديني، لو لبس عمامة خضراء هو عند رسول الله كافر، لأن هدفه إيهام الناس أن بيد الجن النفع والضر. هدفه تحويل الناس عن الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. إذن السؤال الآن، هل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا؟ الجواب: أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهان، فهي بحسب مواضيع هذه العلوم التي يلقونها. فإن كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشهودة، يعني مثلا بحلب نزلت أمطار غزيرة هذا اليوم، نزول الأمطار في حلب هذا اليوم مثلا هذا من الأشياء المشهودة، ليس من الأشياء الغيبية، من الأشياء التي وقعت. لكن نقل الخبر قد لا يكون متيسرا للإنس قبل الاتصالات السلكية واللاسلكية، قبل السفر السريع إلى هذه البلاد، قبل أن يكون هناك اتصال. نقل أنباء الأمطار التي هطلت في حلب اليوم إلى الشام متعذر، فالجن أحيانا يستطيعون أن ينقلوا هذه الأخبار التي وقعت، ليس التي ستقع، التي وقعت. هذا ليس من عالم الغيب، هو من عالم الشهادة. فإن كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشهودة أو الأخبار التي عن الوقائع الماضية، فإنها أخبار تحتمل الصدق والكذب، قد يصدقون وقد يكذبون. وليس ببعيد أن يوجد في الجن كذابون، وقد أثبت الله تعالى أن منهم العصاة الكافرون. ومن جهة ثانية، فإنه لا يصح الثقة بأخبارهم لانعدام المقاييس التي بحوزتنا في معرفة صدقهم وكذبهم. ممكن انتقال الجن سريع جدا، والدليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن يقوم سيدنا سليمان من مقامه يستطيع العفريت من الجن أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى القدس، فانتقاله سريع جدا. لذلك لما قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، الله سبحانه وتعالى قدم الجن على الإنس لأنهم أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض لميزات أعطاها الله إياه. على كل، شخص أعرفه توفي رحمه الله، سرقت من بيته قطعة أثاث ثمينة جدا، سجادة، فدله بعضهم على من يضرب له المندل. هذه القصة سمعتها بأذني منه، توفي الآن رحمه الله. قال ذهبت إلى ضارب المندل وجاء بوعاء وضع فيه زيت وجاء بغلام صغير وصار يسأل هذا الغلام والغلام يجيب. يقول الغلام هذه السجادة موجودة الآن في بيت حدد الحي، الدخلة، الحارة، أمام البيت في حجر كبير، الباب لونه كذا، يفتح الباب على بهو واسع، على اليمين غرفة تدخلونها، في زاوية الغرفة يعني مكان في الحائط كهذا المكان، في عليه فرش، في عليه لحف، تنزعون الفرش واللحف، هناك صندوق، يفتح الصندوق، هناك قطن، السجادة تحت القطن. هكذا قال ضارب المندل. فقال هذا الرجل توجهت إلى هناك، وأنا أخذنا معنا المختار، له كان عمل في الدرك، له عمل في الدرك يعني، أخذنا معنا المختار واقتحمنا البيت، كل شيء قاله هذا الطفل في المنزل صحيح بأدق التفصيلات. دخلنا البيت وجدنا الفتحة السماوية، دخلنا إلى الغرفة وجدنا في صدرها فراغ في عليه صندوق وفرش ودسر، نزعنا فتحنا الصندوق وجدنا القطن، ولكننا لم نجد السجادة. القصة طويلة، ذهبوا لصاحب البيت، طلع بياع سجاد، ضربوه لحتى لشدة الضرب، قال أنا نعم أخذتها وبعتها، وانتقوا أحد السجادات وخذوها مكانها. قال هذا الرجل أخذنا السجادة بنفس القياس. بعد 4 أشهر يقول لي رجل كان في السجن: أتدري من سرق من عندك السجادة؟ قلت له أعرف وقد استرد. لا، قال لا، كنت في السجن فحدثني أحد السجناء أنه هو الذي دخل إلى بيتك وسرق السجادة. أين كلام الجن؟ كذابون. لكن معالم هذا البيت يعرفونه لا شك، أعطوه كلاما صحيحا، لكنهم لا يعرفون من أخذ السجادة. فلذلك ضرب المندل خلط بخلط، بكذب بدجل، لكن بأثناء الكلام قد يوجد بعض الحقائق ليست الغيبية بل المشاهدة. يعني هذا الجني في هذا المكان يعرف أنه هم في حي الفلاني والبيت الفلاني والمكان الفلاني. قصة طويلة. يعني أردت منها أن الجن في نقلهم للأخبار المشهودة يكذبون ويصدقون، يكذبون ويصدقون. إذن لا يعول على كلامهم، لأنه لا نملك نحن مقاييس للتفريق بين كذبهم وبين صدقهم. وإن كانت من المغيبات، فإما أن تكون من المغيبات التي استأثر الله بعلمها، في مغيبات استأثر الله بعلمها، إن الله عنده علم الساعة، لا إنس ولا جن ولا نبي ولا رسول يعرف ذلك. لذلك في أحد العلماء غير المستنيرين ألقى محاضرة في بعض عواصم الدول العربية، واجتمع حوله علماء كثيرون عن إعجاز القرآن الرياضي. المحاضرة قيمة، هذا كان يعمل على الكمبيوتر، لقم كلمات القرآن لهذا الجهاز فجاء بحقائق مدهشة، لكنه شط به الطموح فعين يوم القيامة. عندئذ انسحب كل من في المحاضرة من العلماء، هذا دجل، لأن الله عنده علم الساعة وحده. إذن إن كانت المعلومات من الحقائق التي استأثر الله بها، لا إنس ولا جن ولا ملك ولا أنبياء ولا رسل يعرفون هذا، فإن كانت من المغيبات التي استأثر الله بعلمها، وهذه لا يمكن لإنس ولا لجن معرفة شيء منها، ولا يكون التحدث بشيء منها إلا كذبا وافتراء على الله واردا على لسان أحد القرينين من الإنس والجن. ربنا عز وجل قال: وعنده مفاتيح الغيب. عنده. طيب، لو قال الله عز وجل: ومفاتيح الغيب عنده، في فرق باللغة؟ نقول هناك فرق كبير جدا. إذا قال الله عز وجل: ومفاتيح الغيب عنده، معنى ذلك هي عنده وقد تكون عند غيره. هي عنده الآن، هي عنده وقد تكون عند غيره، ولكن حينما قدم الظرف على المبتدأ فقال: وعنده مفاتيح الغيب، معنى ذلك أن الغيب محصور ومقصور على الله وحده، وليس لأحد كائنا من كان أن يعلمه. إذن مبدئيا كل من قال لك أنا أعلم ما سيكون دجال كذاب، فما بال هذه الصرعة التي ظهرت حديثا في كل عاصمة كبيرة كاهنة أو كاهن يأتيها رجال من علية القوم يسألونها عن المستقبل، هل سأبقى أنا في هذا المكان؟ هل سأبقى بهذه البحبوحة؟ ماذا يحصل لي في المستقبل؟ سخف في سخف، دجل في دجل، كذب في كذب، غباء في غباء، لا يعلم الغيب إلا الله. أما أن تكون المغيبات التي قضي أمرها في السماء وأصبحت معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة، كما أصبحت معدة لتبليغها للملائكة، يعني مثلا لو الحكومة فرضا ارتأت فجأة أن تقدم الساعة أو أن تؤخرها، الأمر تداوله من في مجلس الوزراء، لم يذع هذا الخبر تقديم الساعة أو تأخيرها، لكن تداوله من في المجلس. لو فرضنا أن أحد الأذنة دخل ليقدم لهم الشاي أو القهوة فسمع أنهم يزمعون تقديم الساعة، هذا القرار لا يزال طي الكتمان، لكن هذا الآذن استطاع أن يأخذه بشكل أو بآخر، فلما أذاعه في الناس بين أسرته وأقربائه ظنوه أنه يعلم ما سيكون، مثل لا، هذا مما هو كائن، مما سيكون لا يعلمه إلا الله، لكن اتخذ قرار بتقديم الساعة، اتخذ قرار، وهذا الآذن فاتح تقدم قهوة قام سمع الكلمتين، إجا قال لأهله أنا الله آتيني قدرة على كشف الغيب، شو الدليل؟ يوم الثلاثاء حيقدموا الساعة، ما حدا قال كلام، بكرة بشوفه. قام اعتقدوا في قاله أنه هذا ولي، هذا لا ولي ولا شيء، عملية استراق خبر بعد أن اتخذ به قرار قبل أن يزاع في الإعلام، هذا الموضوع كله. فالنبي الكريم من هالقبيل هذا في شيء، قال وإما أن تكون من المغيبات التي قضي أمرها في السماء وأصبحت معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة، كما أصبحت معدة لتبليغها للملائكة، وهذه قد جاء فيها حديث لرسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، تذكر الأمر قضي في السماء، اتخذ فيه قرار، أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، هكذا قال الملائكة لسيدنا إبراهيم، لا تزال القرية بحالها، الأمر لا يزال طبيعي جدا، بس الملائكة أباحوا لسيدنا إبراهيم أن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فهل هذا من قبيل علم الغيب؟ لا، هذا قرار اتخذ في السماء وبلغ لأصحاب العلاقة لينفذوه، قبل أن ينفذ علمه سيدنا إبراهيم. من هذا القبيل قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تنزل من في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون عليه 100 كذبة من عند أنفسهم، بيعطوك خبر صحيح وبمرقوا عليه 1,000,000 خبر كذب، فيكذبون عليه 100 كذبة من عند أنفسهم، عملية استراق أمر قضى الله به في السماء وبلغ للملائكة لتنفيذه، يأتي الشيطان فيسترق هذا الخبر يوحيه للكاهن يقوله للناس فيوهم الناس أنه يعلم الغيب، لا غيب ولا شيء من هذا القبيل. وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزولها إلى جو الأرض، لكن بعد نزولها إلى جو الأرض، وليس هو استراقها السمع من السماء كما كان دأبهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي منعوا منه بالشهب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وفي تكذيب من يلقي سمعه للشياطين وإثمه الكبير قال تعالى في سورة الشعراء، اسمعوا بالك، والله هذه الآية وحدها تكفي، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. هذا الذي يلقي أذنه للشيطان هو أفاك أثيم كاذب ضال مضل. تقدموا أيها الإخوة، يعني وسع تفقد. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني أي تعاون بين أي إنسان وبين أي شيطان هذا دليل قطعي على أن هذا الإنسان أفاك أثيم كاذب. ولو لبس جبة ووضع على رأسه عمامة خضراء وسمى حال الولي الفلاني، مهما فعل ما دام في علاقة مع الجن ما دام في علاقة مع الشياطين فهو أفاك أثيم كذاب مهما يكن زيه. قال عليه الصلاة والسلام عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العلم سلاح يا أخوان، العلم سلاحي، قال عليه الصلاة والسلام. في عنا آية أعظم أدق وأوضح في أن الجن لا يعلمون الغيب أبدا. سيدنا سليمان قبضه الله عز وجل وهو مستند إلى عكازه، قيل بقي مدة طويلة لا أدري كم بقي، إلى أن جاءت دابة الأرض يعني السوسة ونخرت في هذه العكازة حتى أتت عليها كلها، فلما أتت عليها كلها انكسرت فوقع سيدنا سليمان. قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته يعني عصاه. فلما خر لما وقع يعني تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كان مكلفهم بأعمال شاقة جدا وكانوا يتحملونها خوفا منه. لو أنهم يعلمون الغيب بمجرد أن قبضه الله عز وجل يتخففوا من هذه الأعمال. فربنا عز وجل جاء بهذه القصة ليؤكد بشكل قاطع دليل قطعي على أن الجن لا يعلمون الغيب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن قولا واحدا الجن لا تعلم الغيب، وقولا واحدا ليس للجن تأثير على الإنسان جسماني، تأثير جسمي إن واحد وعي بالساعة هي نوعين فيها، في نوع مرض عصابي في نوع من تأثير الشياطين. المرض العصابي كما قال لي بعض الأطباء تخريش بالدماغ، هذه تعالج، لكن قد يكون بعض أنواع الصرع أثر الشيطان في الإنسان إذا اعتقد به أو استسلم له أو ابتغى النفع من عنده أو توهم أنه ينفعه أو يضره أو أشركه مع الله عز وجل أو خنع له، إذن عندئذ يقع تأثيره عليه. أما إذا اعتقد بالواحد الديان وقال أعوذ بالله من همزات الشياطين، أحيانا إذا واحد وقع الساعة يؤذنون أمامه بمجرد أن يؤذنوا يذهب عنه الشيطان. لا سلطان للشياطين على الإنسان، لا في عقائدهم ولا في إراداتهم ولا في أعمالهم مطلقا، لأن الله جل وعلا حجزهم عن ذلك، ولم يجعل لهم سلطانا على بني آدم لتكون إرادة الناس حرة في اختيارها طريق الخير أو طريق الشر. ويخاطب الله رأس الشياطين إبليس، وأقدرهم على سلطان إن كان هناك سلطان، فيقول في سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هل هناك دليل أوضح من ذلك؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا إذا اتبعك هو. ومن صفات الشيطان: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. معنى الخناس على وزن فعال، يعني سريعا ما يهرب لو عست بالله عز وجل. أعوذ بالله، خنس، انتهى الأمر. طيب، أين ينحصر عمل الشيطان؟ مدام لا له علاقة بعقائدنا ولا بإرادتنا ولا بأعمالنا ولا يعلم عن الغيب شيئا ولا يؤثر على أجسامنا، أين ينحصر عمله؟ عمله محصور في وظيفة دقيقة جدا، عمله الوسوسة الخفية. هذا كل ما يملك. أنا أقول دائما هذا المثل، قد يكون مضحك المثل: واحد مرتدي أجمل ثياب، ماشي بالطريق، في حفرة كبيرة فيها مياه سوداء، مياه مجاري. النتيجة نزل بهذه الحفرة بثيابه البيضاء الجميلة، وتوجه إلى مخفر الشرطة ليشتكي على إنسان هو السبب. قال له المحقق: يعني هذا الرجل دفعك في هذه الحفرة؟ قال له: لا. قال له: شهر عليك سلاحا وأجبرك أن تنزل بها؟ قال له: لا. قال له: أمسكك ووضعك في الحفرة؟ قال له: لا. قال له: كيف تشتكي عليه إذن؟ قال له: قال لي انزل فنزلت. هذا بده قصير، هذا ما بده يشتكي عليه. هكذا قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ينحصر عمل الشيطان في الوسوسة الخفية، ولا يزيد على ذلك شيئا. وهذه الوسوسة تخنس وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته والتجائه إلى الله تعالى بالاستعاذة والذكر والمراقبة. أما إخوان الشياطين فإنهم يستجيبون لوسوستهم وينساقون معهم، فيتسلط الشيطان عليهم فيمدهم في الغي ويزين لهم الشر والضلالة. يعني أنا إذا رأيت إنسان يشنق لجريمة ارتكبت، أقول كما قال سيدنا موسى: هذا من عمل الشيطان. هذا الإنسان أصغى أذنه للشيطان، أطاعه، اتبعه، أنهى الأمر إلى هذه الجريمة، استحق الإعدام فشنق. هذا من عمل الشيطان. إنسان طلق زوجته وشرد أولاده لأنه تبع كلام الشيطان، ما زال الشيطان يوسوس له أن يطلقها حتى طلقها، فخسرها وشرد أولاده. إذن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم إخوان الشياطين يعني يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. النزغ الوسوسة، طائف من الشيطان يعني وسوسة من الشيطان بفكرة سيئة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. له مهمة ثانية الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما بدك هالروحة، أريح لك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنت بقطعة عسكرية إجاك أمر من عريف وإجاك أمر من قائد القطعة، هالأمرين متناقضين. اسمع كلام مين؟ كلام القائد الأعلى. هذا العريف يطلع بيده شيء. فلما الإنسان بيسمع أمر من إنسان ويعصي الرحمن بيكون أحمق. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حديث آخر عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. كل واحد معه قرين، وقرينه من الملائكة. فقالوا خجلوا: وإياك يا رسول الله أنت؟ فقال: أما أنا فقد أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بالخير. وإلى هذا جاءت الإشارة. اسمعوا القرآن الكريم: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هي حسابه، فعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا قرينه الملائكي معه كل أعماله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هذا أول قرين. قال قرينه هذا الثاني الشيطان من الجن: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أنا ما أطغيته إلا أن دعوتكم فاستجبتم. ربنا ما أطغيته، هذه آية تؤكد أن لكل إنسان قرينا ملائكيا وقرينا شيطانيا. فالملائكي يقول لك افعل واستقم وصلي وغض بصرك، بيقول لك طلع حتاكلك، طلع شو صار، الله بيتوب عليك، بكرة بتحج يغفر لك الله عز وجل بالحساب، لا تدقي، الله ما حيحط عاله بعلك ويحاسبك، لا تدقي. قرين الشيطان يدعوك للمعصية ولكسب المال الحرام والانحراف. الملائكي يقول لك اتق الله، هناك وقفة بين يدي الله عز وجل. الآية واضحة: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هي كل أعماله، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الآن أيام تسمعوا عن تحضير الأرواح، في ناس مشعوذين دجالين سحرة بيجتمعوا، بيجي واحد ساذج: بدك أبوك؟ طبعا. بيقولوا أبوك كان يشتغل شرطي، مظبوط. أبوك بزمانه عامل حادث مفجوج براسه، مظبوط، والله مظبوط، معنى إجا أبوه من الآخرة، كله خلط. هؤلاء الجن يستدعون قرين أبيه الذي كان في الحياة معه، فهذه المعلومات من قرين أبيه لا من أبيه. هذه المعلومات التي يقول عنها بعضهم تحضير أرواح أناس ميتين، ما فعلوا إلا أن استحضروا القرين الجني الذي كان مع هذا الميت فأعطاهم بعض المعلومات إنه كان رفيقه. هذا كل ما في الأمر. الآن كخاتمة لهذا البحث، لا بد لنا قبل أن ننتهي من أن نؤكد أن هناك ادعاءات كاذبة يقوم بها بعض مدعي الاتصال بالجن، ويفترون على الله افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان، فينسبون إلى الجن علم الغيب وينقلون عنهم كذبا يزعمونه من علم الغيب، ويتلاعبون بعقول السذج من النساء وصغار العقول. ما بيحب زوجها، مقصرة، غير نظيفة، لا تعتني به، كاتين له مي، كاتين له مي، ما عم بيحبها، هي مقصرة معه. نعم، يتلاعبون بعقول السذج من النساء وصغار العقول، أو يدعون قدرة الجن على النفع أو الضرر، والجن أنفسهم لا حول لهم ولا طول، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله. وقد بين القرآن أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من الجن لم ينفعوهم شيئا، بل زادوهم غيا وضلالا وبعدا عن الأمن الذي يرجونه منهم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الآن ملخص البحث مهم جدا. عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد قولا واحدا. ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ما صدقه بس حب يتسلى، كان بنزهة جاي واحد النجمة تعي ضربينا بالوداع، عطوك الواحد ليرة ليرة، حكيت كلام طالع نازل. هذا الذي يفعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة، محجوب. هذا ما صدقها، لو أنه صدقه فقد كفر. العلماء قاسوا على ذلك قراءة فنجان القهوة، جايك أبضى دخلك بدنا شيء أبضى، لك عدو هلا تاركك، هلا شو بعدين شو حيساوي؟ والله ناوي لك مية سوء، طلع هيك بيكون أهوات زربوا لهون. يحمل على هذا موضوع فنجان القهوة، يحمل على هذا قراءة الكف، يحمل على هذا التطير التشاؤم. فات لعنده زبون بيع فأسه، أخي هذا رجله شؤم، لا هذا كلام خلط، عطوا رقم 13، ما له أي معنى رقم 13. إجا دوره يوم الأربعاء، هذا كله كلام ما له أصل من الصحة أبدا، هذا كله كفر وشعوذة ودجل وسخف وسخرية. يحمل على هذا من فتح مجلة أسبوعية فيها حظك هذا الأسبوع، فتح هويته أنا أي شهر ولدان، ولدان ببرج الثور، فتح على برج الثور أم لقى حاله أنه فيه له أعداء وله أصدقاء وفي عنده زواج ميمون، هذا كله كمان خلط من نوع. يحمل على هذا أيضا فهؤلاء المنجمون والمنجمات والمشعوذون والمشعوذات والساحرون والساحرات الذين ينسبون للجن النفع أو الضرر ويتحدثون عنهم بالمغيبات إنهم كذابون دجالون عصاة لله, لله ورسوله. هذا كلام واضح مثل الشمس. يريدون أن يستولوا على المغفلين ضعفاء الإيمان البسطاء السذج ليضلوهم ويسلبوا منهم أموالهم. بده خروف الشيخ طلع ويسلبوا لهم أموالهم بغير حق. كذب المنجمون ولو صدقوا. كيف صدقوا بقى؟ صدفة. يا في عنده معلومات مثل ما حكينا موضوع تقديم الساعة من هالنوع. استرق هيك خبر الشيطان استرقه من الملائكة أزاعوا لكاهن كاهن تكلم به أوهم الناس أنه يعلم الغيب. هذا إذا كان صدق بمعنى أنه جاءت مطابقة الواقع للخبر صدفة أو جاءت من نوع استراق الخبر. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله والاستعانة لا تكون إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. تعقيب أخير. وإن يكن للجن شيء من القوة المادية فيما بينهم فقد صرفهم الله تعالى في مجرى العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس والجن في نفع أو ضرر. يعني صرفهم الله عز وجل عن أن يكون لهم سلطان على الإنس والجن إلا أن يشاء الله شيئا لحكمة أراده. الآن امرأة متزوجة فجأة قلبت لزوجها ظهر المجن فجأة معاملة سيئة لؤم تقصير إهمال كلام قاسي. فكلما عاتبها قالت له أنا مش زوجة غيرك. كاد عقله أن يطير. من؟ تقول له من تحت يعني رجال من الجن. إن الجن عالمهم سفلي والملائكة عالمهم علوي. فهذا الرجل استجار بعالم من علماء بلده ورجاه رجاء حارا أن يأتي معه إلى البيت ليقنعها. شو القصة هي من الزوجة غيري واحد جني من الزوجة. فجاء هذا العالم وجلس طبعا بينهم من وراء حجاب هيك الأصول لأنه. فقال لها يا بنيتي من تزوجتي؟ قالت واحد من تحت يعني جني. قال كيف علمت ذلك؟ قال رأيته في المنام. قال ما شكله؟ قالت له شيخ لابس عمامة خضراء. قال لها مسلم أم كافر؟ قالت له مسلم. قال لها غلط. أولا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. له قول سيدنا الإمام الشافعي يأخذ بالألباب. الإمام الشافعي يقول من قال إني رأيت الجن لا تقبل شهادته لأنه كذاب ومزور. أن نصدقه أن نصدق الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقال له أولا إنك لن تريه. ثانيا لو أنه مسلم لما فعل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجن المسلمون أشد صلاحا منكم. قالوا ولما؟ فقال عليه الصلاة والسلام لما قرأ النبي سورة الرحمن وكان يقول في كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان كانت الجن تقول لا نكذب بنعمك يا رب ولك الحمد. يعني القسم المؤمن من الجن صالحون طيبون. فهذا كلام فيه افتراء. بعدين قال له أنت مسلمة أم كافرة؟ قالت له مسلمة. قال ربنا قال إنه ليس له سلطان الذين آمنوا. معناته كافرة أنت. يعني ما في حل وسط. لا لك شايفة الجن وما لك شايفة ولا لك وليس له عليك سلطان وهذا الذي تدعينه ليس مؤمنا. طلع مسكنة زوجها مع سلفتها متضايقة منه عملت هذه الحيلة كي تنجو من ضرتها أو من البيت. يعني كمان دجل كمان قصة مفترات إن والله متزوجني واحد جني. ليس هذا صحيحا إطلاقا أن يتزوج إنسان من رجل من الجن امرأة من الإنس. أهم ما في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن بالذات: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالعلماء قالوا الشرك هنا أن تعتقد بأن الجن ينفعون أو يضرون. ثم يقول الله عز وجل في السورة نفسها: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فاسمعوا يا أخوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو حبيب الحق وسيد الخلق وسيد ولد آدم وأعلى مخلوق في الكون، إذا كان النبي لا يملك نفعا ولا ضرا، أفيملك النفع والضر الجن؟ طيب أين جاءت هذه الآية؟ أين جاءت؟ في سورة الجن. لماذا؟ ليعلمنا الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا حال حبيبي، أفيعقل أن يكون للجن على الإنسان سلطان؟ قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذه الآيات كلها وردت في سورة الجن من أجل أن يؤكد الله لنا أن موضوع الجن لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يعلمون الغيب، ولا يملكون إلا شيئا واحدا، الوسوسة الخفية. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى كل شيء. معلومات دقيقة جدا مأخوذة من كل آيات الشياطين في القرآن الكريم. قال تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لما الإنسان يرتكب معصية يصبح قريبا من الشيطان، فإذا أطاع الله عز وجل يصبح الشيطان بعيدا عنه. لذلك يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، على قدر طاعتك يبعد عنك الشيطان، على قدر المعصية يقترب منك الشيطان. هي واحدة. الشيء الثاني: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا. حينما تأتيك خواطر الخوف من طاعة، لا تصلي أحسن لك، لا تدفع زكاة مالك، هلأ الأمور صعبة، هلأ جمد موضوع الزكاة، جمده هلأ، هذا تخويف، هذا من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ذكي، لن يأمرك بالزنا، يأمرك بإطلاق البصر أولا، ثم بالسلام، ثم ببعض عبارات الثناء، ثم ينتهي الأمر إلى الزنا. لا تتبعوا خطوات الشيطان. يأمر المرأة أن تكشف عن وجهها فقط، ضايق نفسها حتختنق، بس هيك، حتى تزلق كمان، تحط تزلق، تحط منديل، تربط الدبوس، ماشي الحال. بعدين بنحل الدبوس، ببين مخارة بعدين. بعدين بنقامل تزلق، عيونها كبار. بعدين بتعمل إشارة، بعدين بيرتفع الإشارة لورا، بعدين بنقام نهائيا، بهدل تقول، صار مبهدل. الشيطان خطوة خطوة، بالسفور، بأكل المال الحرام، بالاختلاط بالنساء، بأي شيء خطوة خطوة. الشيطان ذكي، بيعرفك مؤمن ما بيقرب عليك، أما إذا كان لقى في ضعف بيعطيك معصية مخففة جدا، شيء بسيط جدا، يسلم بس مو حلوة، يقول عنك يعني شو هذا متوحش، إلا السلام عليكم، يسلم عليها، كيف الصحة، موظفة قدامه، كيف الصحة، بعدين جاب له سندويشة، بعدين صافي علاقات. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يعني إما أن تتبع قرين الملائكة أو قرين الشياطين. لكن تأكد إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بس أريد أن أقول كلمة واحدة في آية حيرتني. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لماذا بدأ الله بشياطين الإنس؟ لأنهم أشد إيذاء من شياطين الجن. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما ربنا قال إن كيدكن عظيم. فالمرأة الشيطانة كيدها أعظم من كيد الشيطان الجن. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في إنسان ارتكب جريمة وسرق مبلغ ضخم، شوف ماذا يعده الشيطان؟ بيشتري بيت، بيشتري سيارة، بيعيش ببحبوحة، بيسافر، بعد ساعتين بيكمشوف، بيش نقول بعد شهر. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكل ما شفت واحد واقع بأزمة كبيرة وكان عاصي، هذا من طبعا موت له، هذا من عمل الشيطان، هذا عمل الشيطان. وإما ينسينك الشيطان، إذا الواحد نسي يصلي معناته أويان شيطانه، يقول نسيت. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، مهمته تزيين العمل السيء. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذا الإنسان اجته مصيبة وما كان إيمانه قوي بيوالي الشيطان، لك والله ما في بالكون ما في رحمة ولا في عدالة، بيكون الله عز وجل ثقله شيء بحسب ما يستحق بالضبط.